سنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فتحدثنا في اللقاءات السابقة عن صفات الحروف، وقلنا إن صفات الحروف تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات عرضية. وقلنا إن الصفات الذاتية هي الصفات اللازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. وقلنا إن وشرحناها على رأي الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بأنها 17 حرفا صفة، وقسمنا هذه الصفات 17 إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. القسم الثاني من الصفات صفات عرضية. يا سيدي الفاضل ما تتكلمش، خليك معايا، عاوز اي حاجة تسألني، ما تكتبش، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هتكتب ولا هتسمع وتستوعب؟ احنا بعض الملاحظ انا عاوز ملحوظة واحدة وما بتنكتبش، وبقى سمع لكم ما بلاقيهاش. الملحوظة الواحدة ان انا عاوزك تركز ازاي تنطق صح، ما بلاقيكم ما بتنطقوا صح. النهاردة الرجل بسأله بيقول لي حكم من اهلك حكم النون الادغام، الله، لانه ما كانش معاه، كان بكتب غالبا يعني، خليك معاي. انا قلت لك على كتاب، ولو يسر الله هكتب لك ود، لكن انا ما بخرجش عن الكتاب اللي قلت لك عليه وموجود، وكلكم معاكوا هذا الكتاب، فخليك معاي. بنقول القسم الثاني من الصفات صفات عرضية. هذه الصفات العرضية هي التي تنشأ عن التقاء الحروف بعضها مع بعض وعن مراعاة الصفات الذاتية. يبقى الصفات العرضية ناشئة من كم حاجة؟ من حاجتين. الحاجة الأولانية مراعاة مجاورة الحروف بعضها لبعض، الحاجة الثانية مراعاة الصفات الذاتية. وأهم هذه الصفات العرضية الغنة والإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل، والمد والقصر وقد شرحناه ايضا. ولكن من اهم الصفات العرضية الناشئة عن الاتيان بالصفات الذاتية على اكمل وجه صفتي التفخيم والترقيق. شوف يا اخي، انا قلت ما يكتبوش ومصممينهم يكتبوا، صدقني ما هوش من ادب طلب العلم، من ادب طلب العلم الاستجابة. اتفضل. اذا كان يعني عاوز تكتب ولا بد زميلي بيسجله، يبقى اكتب بعدين، يبقى اخد منه شريط واسمع، ما بقولش يسجله ولا حاجة، يبقى اخد الشريط واسمع. يبقى بنقول التفخيم وايه والترقيق. ايه هو التفخيم وايه هو الترقيق؟ اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء كل حروف الكلمة مرققة. أما إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، الصاد والألف التي بعدها مفخمتين، النطق واحدة رجال، النطق ليس واحدا. يبقى جاء الصابرين، تجد ان الحرف المرقق يعني بتنطق عادي، الفم مش مملوء ممتلئ به، اما الحرف المفخم الفم ملتئ يعني ممتلئ بامتلاء يعني شديدا. وعلى ذلك فانا معايا مصطلحين، المصطلح الاول التفخيم والمصطلح الثاني الترقيق. يبقى المصطلح الاول ايه؟ التفخيم، والمصطلح الثاني الترقيق. ما التفخيم وما الترقيق؟ التفخيم معناه لغة يعني ايه؟ اما التجسيم والتسمين. يبقى التفخيم معناه لغة التجسيم والتسمين. ده تعريف التفخيم لغة. واصطلاحا تسمين الحرف، تسمين الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه فيكون في المخرج سمينا او سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه فيكون في المخرج سمينا وفي الصفة قويا. هذا هو تعريف التفخيم اصطلاحا. ضد التفخيم يا اخوانا ايه؟ الترقيق. وهما الصفتين ضد بعض. يراد في التفخيم التغليظ. نفهم كويس. يبقى التفخيم مرادفه وضده الترقيق. نفهم كده كويس. فبنقول التفخيم معناه لغة التسمين، اصطلاحا يعني عند علماء التجويد سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه فيكون في المخرج سمينا جسيما وفي الصفة قوية. ضد التفخيم الترقيق، ومعناه لغة التنحيف، لأن شيء سمين ضد شيء ايه؟ نحيف على طول. واصطلاحا نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه فيكون في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا. هذا هو تعريف يا اخوانا الترقيق. عدد الحروف الهجائية كم حرف يا اخوانا؟ 28 او 29 بالالف، بجعل الالف حرفا وجعل الهمزة ايه؟ حرف. هذه الحروف التسعة وتسعين رجال التسعة وعشرين انا اسف، هذه الحروف التسعة وعشرين تنقسم الى ثلاثة اقسام. يبقى هذه الحروف تنقسم الى كم قسم؟ ثلاثة اقسام. حروف مفخمة وجها واحدا. اثنين، حروف مرققة وجها واحدا. ثلاثة، حروف تفخم تارة وترقق تارة أخرى. أقول تاني، يبقى هذه الحروف تنقسم إلى كم قسم؟ 23 ثلاثة أقسام. القسم الأول حروف مفخمة وجها واحدا، والقسم الثاني حروف مرققة وجها واحدا، والقسم الثالث حروف يعتريها التفخيم تارة ويعتريها الترقيق تارة أخرى. خلاص؟ طيب تعال بقى بعد كده الحروف، هنتكلم النهاردة عن الحروف المفخمة وجها واحدا. شوية كلام كده يعني ايه مهمين عاوزين نعرفهم. الحروف المفخمة وجها واحدا، فاكرين احنا خدنا من ضمن الصفات التي لها ضد صفة الاستعلاء. فما حروف الاستعلاء؟ حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في عبارة ابن الجزري رحمه الله تعالى، خص ضاد قز، وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف. او نقولها بترتيب الكلمة، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه الحروف اذا وجدت باي حال من الاحوال يجب تفخيمها. يبقى هذه الحروف يجب ايه؟ تفخيمها. واضح كده يا اخوانا؟ طيب تعالى بقى بعد كده، ولكن هذه الحروف تنقسم الى قسمين زي ما انا قلت في الصفات. منها حروف تختص بصفة، اربع حروف بيختصوا بصفة تانية، ايه هم؟ حروف الاطباق. طب حروف الاطباق هي ايه؟ نفتكر كده الشيخ ابن الجزري بيقول ايه؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. خدنا الكلام ده ولا ما خدناش؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. يبقى الحروف الكام؟ الأربعة، وهي الصاد والضاد والطاء والضاء. هذه حروف اطباق، هي من أقوى الحروف الهجائية في اللغة العربية، ولذلك يا اخوانا تخص بتفخيم أقوى. ولذلك الشيخ ابن الجزري رحمه الله في متن الجزرية يقول: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لاطباق أقوى نحو قال والعصا. يبقى اذا حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في عبارة خص ضغط قذ مفخمة وجها واحدا، ولكن هذه الحروف متفاوتة في ايه يا اخوانا؟ متفاوتة في التفخيم. اقواها تفخيم الحروف ايه؟ حروف الاطباق الاربعة التي هي الصاد والضاد والطاء والضاء. هذا باعتبار هذه ناحية. تعال بقى بعد كده، عندي هذا التفخيم بنظر له من حيث ترتيب الحروف، وانظر له نظرة تانية من حيث الترتيب باعتبار الحركات. احنا قلنا حروف الاطباق حروف التفخيم وجها واحدا سبعة، وهي المجموعة في عبارة خص ضغط قذ، لكن هذه الحروف باعتبار قوة التفخيم اقوى الحروف تفخيما، فاقل منه فاقل منه لغاية ما اوصل الى اقل الحروف تفخيما. يعني انا حرفت بالحروف ترتيب تنازلي، اجيب الاقوى في الاقل في الاقل لغاية ما اصل لمين؟ للاضعف. فاقوى الحروف تفخيما الطاء، اثنين الضاد، ثلاثة الصاد، اربعة الظاء. جبت انا الوقت حروف ايه؟ الاطباق. طيب خمسة القاف، ستة الغين، سبعة الخاء. يبقى اقوى الحروف تفخيما القاف، اسف، اقوى الحروف تفخيما الطاء، واضعف الحروف تفخيما الخاء. يبقوا باعتبار الحروف مراتب التفخيم كم مرتبة يا رجال؟ سبعة. انا بقول باعتبار الحروف مراتب التفخيم كام؟ سبعة اهم: واحد الطاء، اثنين الضاد، ثلاثة الصاد، اربعة الظاء، خمسة القاف، ستة الغين، سبعة الخاء. وباعتبار وكل حرف في ذاته مراتب التفخيم فيه خمسة، يبقى خمسة في سبعة بكام؟ بخمسة وثلاثين. أقواها المرتبة الأولى في الطاء، وأضعفها المرتبة الأخيرة في مين؟ في الخاء. طب ناخد بقى مع الأمثلة. المرتبة رقم واحد المفتوح وبعده ألف، يبقى الحروف السبعة تكون مفتوحة وبعدها مباشرة ايه؟ ألف. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. الكلمة اللي انا عاوزها ايه؟ طاب. شوف الفم ملان ازاي يا اخي، ده بيقول بمل وكمه. طب تعالى بقى بعد كده ناخد الضاد. وضاقت عليهم الارض بما رحبت. الكلمة ايه؟ ضاقت. بعد كده ايه؟ الصاد. إنا وجدناه صابرا. صابرا. بعد كده الله الذين يظاهرون. ظاهرون الظالمين. طيب بعد كده القاف أذن للذين يقاتلون. خلاص. إن الله يحب الذين يقاتلون. بعد كده الغيب وما هم عنها بغائبين. بعد كده الخاء أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا. كلمة خائفين. هذا هو الوجه. هذا هو المرتبة هذه المرتبة الأولى مع الحروف السبعة. المرتبة الثانية مع الحروف السبعة المفتوح وليس بعده شيء. يعني ما فيش بعد المفتوح وليس بعده ألف. آسف. أصلا قلت ما ليس بعده شيء. أحسن واحد وجه مش بعده حروف. لا. المفتوح وليس بعده ألف. نأخذ الأمثلة بالترتيب بقى بسرعة. قوله تعالى مثلا نأخذ طابعة. الطاء الحرف الطاء. ضرب الله مثلا. ضرب. ولمن صبر. ظل وجهه. ظل. قاتل. قاتل. ولمن صبر وغفر. غفر. الايه الغين. خلاص. ومثل قوله تعالى خلق. اقرا باسم ربك الذي خلق. المرتبة رقم كام؟ ثلاثة. المضموم وطبع على قلوبهم فضرب بينهم بسور وإذا صرفت. خلاص. يظنون. قتل أصحاب الأخدود. غلبت الروم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. دي كانت المرتبة رقم كام؟ ثلاثة. المرتبة رقم أربعة الساكن. الإيه؟ الساكن. طب ناخد كده أمثلته. ويطعمون الطعام. معايا؟ وبعد كده كذلك يضرب الله الأمثال فما أصبرهم على النار. إن الله لا يظلم الناس شيئا. خلاص. يقتلون. لا. او يغلب. افمن يخلق. تعالى بقى هنا نقطة. قال لك الحرف الساكن يا ترى انهي مرتبة؟ انت حطيته المرتبة رقم اربعة باعتبار العدد. لكن ارجح اراء العلماء ان الحرف الساكن يتبع مرتبة الحركة التي قبله. فإن كان ما قبله مفتوحا ألحق بالمرتبة رقم اثنين وهي ما إذا كان الحرف مفتوحا وليس بعده ألف. وإن كان ما قبله مضموما مثل ويطعمون الطعام ومثل مقمحون فألحق بالمرتبة رقم ثلاثة وهو المضموم. وإن كان مكسورا مثل أو يعني وإن كان ما قبل الساكن مكسورا مثل أو إطعام في يوم ذي مسغبة ومثل نذقه فألحق بالمرتبة رقم 5 وهي إيه؟ المكسور. إذا كان الحرف الواقع قبل الحرف الساكن مكسورا ألحق بالمرتبة رقم 5 اللي أنا هقولها دلوقتي. واضح؟ المرتبة الخامسة. يبقى المرتبة كم دلوقتي؟ الخامسة. هلك المرتبة الخامسة مثل طباقة وهي المكسور، ضرارة، صراطة، ظلا ظليلا، قتالا، غشاوة، انفروا خفافا. ولذلك انا هقول لك معلومة صغيرة خالص، احد العلماء بيقول في حتة الرابع وهو الساكن انه يتبع حركة ما قبله، اذا كان قبله مفتوح يبقى المرتبة رقم 2، قبله مضموم المرتبة رقم 3، قبله مكسور يبقى المرتبة رقم 5 اللي انا قلتها لك ومثلتها لك. احد العلماء بيقول ايه؟ بيقول فما اتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. يعني الساكن اللي قبله حركة اعتبر الساكن افتراضا انه مشكل بالايه؟ بالحركة الواقعة ايه؟ قبله. هناك كلام في التفخيم النسبي والأسئلة فيه كثيرة، نؤجله للقاء قادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.